هل يجوز الرسم التوضيحي لبعض الآيات لتعليم الأطفال كرسم قمر وشمس مثلا؟ تعليم الأطفال مشروع، تعليمهم للقرآن، فإذا كان هذا التعليم لا يشتمل على من محرم، يعني توضيح بالرسم حينما يرسم له القمر يرسم له الشمس، فرسم القمر ورسم الشمس جائز، لأنها ليست من ذوات الأرواح، ليست من ذوات وليس من أمور الغيب التي لا تعلم، فلهذا لا بأس. إنما المحذور حينما يصور له شيئا من أمور الغيب أو يمثل شيئا من أمور الغيب أو يدخل في شيء ليس عندنا خبر وليس عندنا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام نتخيله، أما ما كان على وجه البيان فهو يشبه الشرح والتوضيح، والشرح والتوضيح يختلف، فالكبار يكون الشرح لهم بالكلام لأنهم يفهمون، والصغار قد لا يفهمون مثل هذا الشيء فيحتاج إلى التوضيح بالرسم، وربما أيضا يكون سبيل طريقا من طرق التشويق، يشوقه إلى معرفة إلى دراسة القرآن وتعلم القرآن، وأيضا ربما أيضا يكون سببا لفهم آيات القرآن. فإذا كان خاليا مما يشتمل على محذور شرعي فهذا لا بأس به.